نعم. قال وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة أو متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة، فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد والسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه آية حث فيها الله عز وجل على الدعاء، والدعاء هو العبادة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل خلقنا لعبادته. فالدعاء هنا دعاء مسألة وينبغي أن يعتنى بهذا، فندعو الله في كل شؤوننا فنكون وتكون القلوب متعلقة بالله في كل شيء في من خير الدنيا والآخر. لكن ليعلم أن من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فينبغي ألا تكون أدعيتنا دنيوية بحتة، وإنما لا بأس أن تدعو بشيء من الدنيا، أن تقول اللهم ارزقني مركبا هنيئا، زوجة صالحة تعينني بها على طاعة الله، وغير ذلك من أمور الدنيا. لكن الأصل أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأمور الآخر، وهذا هو الأفضل وهذا هو الأهم وهذا هو الأعظم. وكثير يعني منا في الحقيقة لا أقول يغفل أو ينسى، بل أقول حتى من يتذكر يعني يستثقل. فأعجز الناس من عجز عن الدعاء. فالدعاء يا إخواننا أمره وشأنه عظيم وعظيم جدا، وكلما يعني أجرب هذا من نفسك، ما تدعو الله سبحانه وتعالى في أمر ديني إلا أعطاكه الله الدين بالذات. ولذلك قال الله تعالى في الحديث الإلهي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فطلب الهداية من الله والتوفيق والتقى والصلاح، اللهم يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والغنى غنى النفس. فأتسأل الله من أمور الدين يعطيك الله عز وجل، لا تسأله شيء إلا أعطاك. أما الدنيا فقد يمنع الله سبحانه وتعالى، وهذا برحمة منه لك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. عليك أخي أن تعتني بالدعاء في كل شؤونك، لا سيما الأدعية المتعلقة بالدين. وأنت طالب علم، لا تظن أنك يعني ستحفظ بقوة ذكائك وذاكرتك، وإنما بتوفيق من الله، لذلك تلجأ إلى الله جل وعلا أيضا في هذا. اللهم أعني على الحفظ، اللهم فقهني في الدين، في الدعاء، في العلم، أيضا من الأدعية العظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها لابن عمه ابن عباس: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ونحو ذلك من الأدعية التي تدل على وتعتني. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: دعا بدعوات ثم قال: وأسألك علما لا ينسى. وأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، فالدعاء بالعلم والحفظ وعدم النسيان، وتدعو الله سبحانه وتعالى بأن يفقهك في الدين وأن يرزقك البصيرة، هذا أمر عظيم، أن يرزقك بركة العلم. وليس المقصود العلم هو المعلومات، انتبهوا لهذا، إنما المقصود العلم بركة العلم والعمل به. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره تعالى: وقل ربي زدني علما. كان يدعو الله في كل صباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. و يعني قس على ذلك كثير من الأمور التي كان يدعو بها الأنبياء ويدعو بها الصالحون، كلها وجلها في الدين. يعني: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ومثل: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وأدعية كثيرة أكثرها في أمور الدين، وهذا هو الأمر العظيم. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ادعو كثيرا يا إخواننا بأموري وشؤوني الدين وصلاح القلب والهدى أكثر من الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءة الفاتحة، والفاتحة فيها دعاء بالهداية في كل ركعة. نحن أحوج ما نكون إلى ذلك، ونظهر الافتقار إلى الله، ونظهر يعني حاجتنا إليه سبحانه وتعالى، وتلح في الدعاء على ربي، وتتخير مواطن الدعاء وأوقات الدعاء عند نزول المطر، بعد الصلوات، في جوف الليل الآخر، وهكذا. وتفعل ذلك وأنت منكسر بين يدي الله جل وعلا، يعني مظهر الفقر الشديد إليه وحاجتك الملحة عنده سبحانه وتعالى، وحسن الظن به، حسن الرجاء فيه. هذا كله من أسباب قبول الدعاء. وأن تأكل طيبا، وأن تثني على الله عز وجل: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. هذا توسل. فمن ربنا فاغفر لنا، تجد الدعاء بعد التوسل على الله بعمل صالح، بالثناء على الله عز وجل، يعني لجأ إليه مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والانكسار بين يديه. هذا من أهم الأمور. كذلك القلب يكون منتبها لما يقول، وأن يكون على السنة، لا تدعو بدعوة فيها توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، بجاه نبيك أعطنا، أو بفلان، هذه من البدع التي تجعل الدعاء لا يقبل، فأنه مصحوب ببدعة، وإنما دعاء يكون على السنة لا يكون فيه سجع، كما ورد ذلك عن ابن عباس في أنهم كانوا يتجنبون السجع، وكان يقول إياك والسجع في الدعاء، وعائشة رضي الله عنها. أما لحود ودود وكذا يحدث من بعض الأئمة في الأدعية في رمضان وفي غير رمضان، هذا كله من البدع. السجع في الدعاء من البدع والتكلف المذموم. فعلى كل حال، الدعاء من أعظم ما يتقرب به العبد، وما ينبغي أن يلازمه العبد المسلم، لأنه في الحقيقة هو أص العبادة وأصلها، وبذلك بالدعاء بل وبالثناء على الله عز وجل يمكن أن يكون هذا دعاء. ولا يقبل الله عز وجل الدعاء من قلب غافل الله ساهل، كما أن كل دعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت على نبيك، يعني هذا من أسباب رفع الدعاء وقبول الدعاء. فإذا لم يستجب لك فيما أردت من أمر الدنيا، قلنا أمر الآخرة لابد ومحتم، وهذا من رحمة الله عز وجل. بل إن الله تعالى يتعرض لعبده في ثلث الليل، هل من سائل، هل من مستغفر، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، وهل من مستغفر فأغفر له. فادعو الله بالمغفرة وتوب إلى الله توبة نصوحة، وكن أولياء الله عز وجل، واحرص على أمور الآخرة ثم أمور الدنيا. إذا سألت بها ولم تعطى لم تعطاها، فاعلم أنه لخير أراده الله بك، وهي إما كما جاء في الحديث تنال إحدى ثلاث خصال. أحسن الله إليكم. وعفوا، انظروا إلى طريقة ابن كثير في التفسير، يأتي بأدلة السنة وأحاديث السنة كثيرة في تحت الآية، وهذا هو التفسير الشرعي، هذا الذي ينبغي أن يكون، لا يكون كلاما كثيرا، وإنما تكون أدلة شرعية. إن كنت تحفظ فالحمد لله، هذا خير وبركة، وإن لم تحفظ فتكتب، يعني الأدلة الشرعية، حتى يكون التفسير تفسير مبارك ونافع، ولا أحد فسره يفسر الآيات أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا السلام عليكم. سمح لي أخي صبحي، شيخنا بفضلك، يعني بارك الله فيكم، شيخنا بالنسبة للأذكار الشرعية وللأدعية، يعني متى يكون الدعاء، يعني هل يمكن أن نقول بأن الأذكار كلها توقيفية، يعني سواء كانت مطلقة أم مقيدة، وكذلك الدعاء هل كله توقيفي حتى المطلق منه؟ بارك الله فيكم. وضح لي أكثر. نعم شيخ. ومقيد. مرحبا شيخنا. يعني شيخنا بعض طلبة العلم يعني يقولون، يعني يشتبه عليهم، يقولون بأن الدعاء، يعني حتى مطلق الدعاء، مثلا أنا أدعو الله عز وجل مطلقا، ربي يسر لي أمري، افعل لي كذا وكذا وكذا، يقولون هذا لا يجوز، إنما ينبغي أن تدعو بما جاء في السنة والكتاب من الأدعية بصيغها، ولا تأتي بصيغة من عندك. كذلك الأذكار، مثلا أنا مثلا رأيت شيئا فقلت سبحان الملك، فيقولون لك من أين أتيت بسبحان الملك؟ قل مثلا سبحان الله أو نحو ذلك. فهمت قصدي شيخنا؟ نعم. أقول بارك الله فيك، بالنسبة للأدعية، إن أخذت بالأدعية المأثورة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا هو الأفضل وهو الأكمل والذي يعني لا يختلف فيه أحد. والصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمهم الأدعية، كما حدث لأكثر من واحد، براء، بل أبو بكر رضي الله عنه لما أراد أن يدعو في آخر الصلاة وعلم أن هذا الموطن موطن دعاء فيه الأجر العظيم وفيه الاستجابة، علمه دعاء قبل السلام، علمه. وأبو بكر من هو؟ وأيضا من جهة أن الأدعية المأثورة هي جوامع وعظيمة ويدخل تحتها أمور كثيرة، بعكس الأدعية التي تتخيرها أنت وتدعو بها أنت من قبل نفسك. لكن لا يعني هذا أنه في غير مواطن يعني الأدعية إذا عنا لك شيء أن ترفع يديك وتدعو بما تيسر. ولذلك وهذا له أصل، لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو على دوس، توضأ وجاء واستقبل القبلة ورفع يديه وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. هذا ليس الدعاء مأثور يعني أذكار من يعني مما يذكر دائما ولكل أحد يقوله، وإنما عنا له شيء فأراد أن يسأل الله سبحانه وتعالى به. وهذا جاءت أحاديث كثيرة مطلقة أيضا في الدعاء المطلق، لكن مع ذلك نقول أن الدعاء المأثور الأدعية المأثورة هي أفضل وأكمل وأشمل وأكثر بركة. ومهما دعوت لن تبلغ يعني فضلها وخيرها. أما الأدعية المحددة بوقت أو صفة أو لفظ فلا يجوز زيادة فيه أبدا. ولذلك قال ونبيك الذي أرسلت، ثم قال البراء قال ورسولك الذي أرسلت، قال ونبيك الذي أرسلت، أعاد عليه الدعاء كما ورد. فهذا يدل على أن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية لا يجوز أن يتعداها المسلم ولا يزيد فيها، حتى ولو كانت من الأدعية المطلقة كأدعية الاستخارة أو أدعية يعني أدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما لا يجوز زيادة فيها أبدا. يعني لو أن رجل قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وعذاب النار، نقول لا، قل كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تزد أبدا. شيخنا جزاكم الله خيرا. شيخنا من فضلك يعني في نفس السياق، يعني الذكر حتى هو هل يجوز أن يذكر الإنسان ربه؟ أنا أعرف لا شك كما قلت من شيخنا أن الأفضل هو يعني الإنسان يلتزم بما جاء في الكتاب والسنة، لكن لو عنا للإنسان أن قال كما قلت لك سابقا أو آنفا، لن تجد دعاء جامعا كأدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سألته عائشة رضي الله عنها يعني عن ليلة القدر إن أدركت وماذا أقول، قال قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال لها اللهم يسألك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الدعاء مع صغره يدخل في كل شيء، لا يبقي شيئا. لذلك هذا من الأمور المهمة أن نعتني بالأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأذكار ما جاء مقيدا بوقت أو عدد أو صفة يجب التقيد بذلك، وما جاء مطلقا في الأذكار كما مر في حديث عبد الله بن قيس أبي مسعود أن يقول يعني ألا أدلك على كنز كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلو أكثرت من ذلك بغير عدد وبغير تقييد، لا بزمن ولا بزمان ولا مكان ولا عدد ولا صفة، نعم يجوز لك أن تقول ذلك يعني بما فتح الله عليك وتكسب من ذلك. نعم شيخنا، آخر سؤال في نفس السياق، شيخنا ما الفرق يعني بين الأذكار والأدعية؟ هل هما يعني شيء واحد أم يفترقان ويجتمعان؟ بارك الله فيكم. يعني هم يعني بعض أهل العلم يقول الذكر ذكر الله سبحانه وتعالى ليس فيه سؤال مباشر، والدعاء دعاء سؤال وطلب من الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يكون من الذكر أحيانا ومن الثناء على الله عز وجل ما يتضمن الطلب وإن لم يطلب، يتضمن الطلب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعوة ذنون. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم. وإياك وفيك بارك الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. انتهى الكلام شيخ صفحة الآية. نعم شيخنا، وقفنا عند أول قوله تعالى وحد لكم ليلة الصيام، يعني البحث طويل فيها يعني لعله للغد إن شاء الله. طيب وفقكم الله، السلام عليكم. أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.